عملي واصل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار لتفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول تفسير سورة النساء في قوله عز من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوا، معنى يوحدوا أي يفردوه بالعبادة. وكما قلنا مرارا، فرق بين أن تعبد الله وبين أن لا تعبد إلا الله، المطلوب الثاني لا الأول. فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين، فإن الله سبحانه وتعالى جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود. وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين عبادته والإحسان إلى الوالدين، كقوله تعالى: أنشكر لي ولوالديك، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القربات من الرجال والنساء، كما جاء في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. خد بالك معنى كلمة وعلى ذي الرحم، أي على ذي الرحم المسكين، لأن عندنا وصف المسكين لابد أن يكون هو الأصل. طيب زاد على كونه مسكينا أنه من ذوي الأرحام، ممن لا تجب نفقتهم عليك، لأن كل من وجبت نفقته عليك لا يحل لك أن تعطيه من زكاة مالك، لأنك إن أعطيته ففي الحقيقة قد أعطيت لنفسك، وهذا لا يجوز. ثم قال: واليتامى، وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم والحنق عليهم. أيضا وصف اليتيم المجرد ليس من مصارف الزكاة، وخبر يتيم، ولا ما هو ممكن يكون يتيم ومن أصحاب الأموال ممن تجب عليه الزكاة ويخرجه. يبقى قول لما يأتي النص باليتيم أي معناها مسكين أو فقير، وزاد الأمر أنه يتيما. نعم. كيف من أخرج الزكاة على من هو يجب عليه الزكاة أن يكون أخرج لنفسه؟ يعني مثلا أنت ملزم بالنفقة على أبيك، فأعطيت الزكاة لأبيك، يعني هو مثلا بيأخذ منك في الشهر 500 جنيه، أنت أعطيته 1000 جنيه، كأنها أعطيتها 3000، أنك مش تديله شهرين، يبقى كأنها رضيتها على نفسك. قال: والمساكين، وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون من يقوم بكفايتهم، فأمر الله سبحانه وتعالى بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم، وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براء. وقوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب، قال ابن عباس: والجار ذي القربى يعني الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة، وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم. وقال نوف البكالي في قوله: والجار ذي القربى يعني الجار المسلم، والجار الجنب يعني اليهودي والنصراني، رواه ابن أبي حاتم. وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار، فروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. معنى كلمة سيورثه أي سيجعل له حقا في تركته، شأنه شأن الورثة، وهذا إن دل يدل على عظم حق الجار. وروى الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. طبعا يا أخوانا هذه النصوص وغيرها كثير، هذه النصوص يخرج منها إذا كان الجار مبتدع أو مواظب ومصر على معصية، فهذه الحالة لابد أن نستخدم معه النصوص الشرعية الآمرة بهجره وزجره وزجره. وروى الإمام أحمد عن المغداد بن الأسود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هو حرام إلى يوم القيامة. يبقى حكم الزنا محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. لما؟ استأمنه عليه، استأمنه عليه. ولكن لابد أن يعني ننتبه إلى مسألة الاختلاط، خبرك، والسماح بالخروج والدخول بدون ضوابط. في أصول عندنا، عندنا حرمة الاختلاط. جاري أتى ليزورني كما يقول العامة زيارة عائلية، خلاص زوجتك تقعد مع زوجتي وأنا أقعد أنا وأنت. أما أن يجلس الجميع وكل امرأة منهن ترتدي النقاب والكلام ده كله، هذا مخالف. وأيضا الفيسبوك يا أخوانا، الله يبارك فيكم، خذوا بالكم، مصائب ما بعدها مصائب، بالواقع مفاسد. فانتبهوا لهذا وراقبوا من هم تحت ولايتكم قبل أن تقع الفأس في الرأس. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. تفرد به الإمام أحمد. وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما من كبابا. معنى الحديث أنها لن تتمكن من إعطاء كلا الجارين، يبقى لو أعطت واحد الثاني لن يعطى. طيب نقدم من اللي هو بنسميها عندنا في أصول الفقه كما أخذناها تزاحم الإيه؟ المصالح، تزاحم المصالح. نعم. ها؟ لا، ما هنا بقى جمع ثلاثة أمور: حق الإسلام وحق الجيرة وحق القرابة، فهو أولى. أو نعم. قوله تعالى: والصاحب بالجنب، عن علي وابن مسعود قال: هي المرأة. وقال ابن أبي حاتم، وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى النخعي والحسن وسعيد بن جبير في إحدى روايات نحو ذلك. وقال ابن عباس: وجمع هو الرفيق في السفر. وقال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح. وقال زيد بن أسلم: هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. وأما ابن السبيل فعن ابن عباس: وجمع هو الضيف. وقال مجاهد: هو الذي يمر عليك مجتازا في السفر. وهذا أظهر إن كان المراد القائل بالضيف المر في الطريق فهما سواء. وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في صورة ما رأى، وبالله التقى وعليه التكلان. وقوله: وما ملكت أيمانك، وصية بالأرقى، لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمتهم في مرض الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك، فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. وروى الإمام أحمد عن المغدال ابن معد يكري قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. المعنى المراد والعلم عند الله، أي أنك تقدر بهذا الإطعام كأنك تصدقت به. واضح؟ ومع أن كل هذه الأمور واجب عليك، ولكن من فضل الله يجازيك كأنك تصدقت به. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كفى المرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: للمملوك طعامه وكسوته لا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فلينوله لقمة أو لقمتين أو أكل أو لكتين، فإنه ولي حره وعلاجه. أخرجاه ورضوه البخاري. وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، أي فإن كلفتموهم بما يغلبهم فأعينوهم. وقوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي مختالا في نفسه، معجبا متكبرا فخورا على الناس، يرى أنه خير منهم فهو في نفسه كبير، وهو عند الله حقير وعند الناس بغير. ولعلكم تذكرون، هذا قرناه مرارا ونعيده للتذكرة، كيف يتطرق الكبر إلى قلب المسلمين، كيف يدخل في قلبك من خلال ثلاث خطوات تلوي بعض: الأولى أن يجعل لنفسه منزلة، الثانية أن يجعل للغير منزلة، الثالثة أن يجعل منزلته أعلى من منزلة الغير. خلاص وضع لنفسه منزلة، هنقول يا رجل ماشي أنت أضرب بنفسك، ولكن وضعت لغيرك منزلة على أي أساس وضعتها؟ هنا موطن الخلل بقى. إيش عرفك؟ رأيته كتب كتب، وهل اطلعت على كل أحواله؟ هم أنك اطلعت على كثير من أحواله، هل اطلعت على ما في قلبي؟ اتق الله ربك وانشغل بنفسك. يقول قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليم. يقول تعالى: ذاما الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله عز وجل من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمسكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانهم من الأرقاء، ولا يدفعون حق الله فيهم، ويأمرون الناس بالبخل أيضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل؟ قال: وإياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا. اكتب عندك طابت البخل. ألا ينفق فيما وجب عليه أو استحب له، ألا ينفق فيما يجب عليه أو يستحب له. الشح أن يمتنع عن الإنفاق مما لم يأته، يعني مرحلة أكبر من البخل، أن يمتنع من الإنفاق مما لم يأته، يعني المال ما جالوش، وقال لو جالي مش هنفق، يبقى أسبق من الإيه؟ من الشح، من البخل. والمناسبة الكرم لا يقلل من الرزق، كما أن البخل لا يزيد في الرزق. ليه؟ الرزق مكتوب. وقوله تعالى: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فالبخيل جحود لنعمة الله لا تظهر عليه ولا تبين، لا في أكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبدله، كما قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنوم وإنه على ذلك لشهيد، أي بحاله وشمئل، وإنه لحب الخير لشديد. وقال هنا: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ولهذا توعدهم بقوله: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والكفر هو الستر والتغطية، اكتب جنبها كده، أي في اللغة. فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها فهو كافر لنعم الله عليه. وفي الحديث إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. وفي الدعاء النبوي واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتممها عليه. وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك، ولهذا قال واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، رواه ابن إسحاق عن ابن عباس وقال مجاهد وقاله مجاهد غير واحد. ولا شك أن الآية محتملة لذلك، والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى. وبالمناسبة عود نفسك وتربى على كده، نصيحة من أخي، أنت رجل الله عز وجل رزقك شيئا من العلم وأصبح لك قبول عند الناس وأصبحت تعلمهم مما علمك الله، إياك ثم إياك تحذير أن تأتي المعلومة مناسبة للمقام الذي تتكلم فيه وترجئها إلى أمر آخر، إياك إياك. يبقى أنت بتكلم في الموضوع وتكلم، والله بقى إن كان الوقت مش هيتسع وتكمل أجل، لكن مثلا أنت بتتكلم في موعظة معينة أو في درس معين جت معلومة على خاطرك تتناسب مع المقام، ما تعملش بقى زي الناس اللي مش كويسين خالص، أنا أطلع كل اللي عندي طب أقول لهم إيه بعد كده، ده كده ما عادش دين كده ما عادش. عشان كده بقول لكم دايما الإخلاص، الإخلاص، ابذل العلم والذي علمك الأول سيفيض عليك للثاني، وإياك والبعد، لأن في بعض الناس كده وسمعنا كتير يقول لك ما تطلعش كل اللي عندك عشان ما تنحرقش ومحدش يغبل عليك، لا كل شوية طلع لهم معلومة. قال افرض بقى ربنا سبحانه وتعالى يعني قدر عليك وخدك ريحنا منك، يعني ايه بقى ما عندكش واللي مفيش علم ده اللي عندك؟ لا مخالف. يقول وان كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الاولى، فان سياق الكلام في الانفاق على الاقارب والضعفاء وكذا الايه التي بعدها وهي قوله الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس، فذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين. احنا قلنا واحد يذكرني كده الاسباب الحامله على الرياء، ابو عبد الرحمن اسامه، السؤال تاني، السؤال تاني اقوله تاني، الاسباب التي تجعل العبد يرائي في عمله، هل تذكرها؟ احسنت، لذه المحمده، ها احسنت، الفرار من الم الذنب، الطمع فيما أدى الناس، نعم دي أسباب الحملة. احنا بنقول ايه زي كما قال العلماء، احنا ننظر في الأسباب بشيء من الدقة وعمق الفكر، ان كانت فعلا تستاهل رأي ما ينبغي اياك ان ترى لذة المحمد، طب وبعدين حمدوك لن ينفعك، الفرار من ألم الذنب، قالوا عنك كما يقول المثل العامي ما قاله مالك في الخمر لن يؤثر في ميزان، الطمع فيما عند الناس، قلوب العباد بيد الله، دلش بالك كن عاقلا واخلص العمل لله. يقول ثم ذكر البادلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي الحديث الذي فيه الثلاثة الذين هم أول من تزجر بهم النار، نعم حديث يتحفظوا وسمعوا نفسك باستمرار، وهم العالم والغازي والمنفق المراؤون بأعماله، يقول صاحب المال ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيل. دلوقتي أنت بتعمل صدقة جارية لأمك، بتعملها لإله يعلم السر وأخفى، كتب عليها صدقة لأم ليه، ما عاوزين نفهمها دي بقى تفسير عقلي ليه، عملت كل دير صدق على روح الحجة فلانة بنت وجبت النسب لحد آدم، طب ليه ما الداعي؟ وده بقى نسألكم الفاتحة ونسألكم الدعاء له، ده ما عادش الصدقة بقى كده، ده لازم ننبه عليها العم وقالوا كده يحتكم العقل، انت عملت صدقة لأمك، من الذي يجازي أمك؟ الله عز وجل. طب الله يعلم أم لا يعلم؟ يعلم. ليه ما كتبت الاسم؟ ده في النفس فيها شيء، وخبرك في النفس فيها شيء. نعم لا لا لا ما ينفعش أبدا، تتم صدق ابتلى وجه الله. يقول ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. فيقول الله عز وجل كذبت، إنما أردت أن يقال جواد. خد بالك هنا الكلام ده في أرض المحشر، في أرض المحشر. يعني إيه؟ يعني لا يتمكن الرجل أن يستدرك ما فاته. عارف لو في الدنيا يا عم أنا غلطان، فعلا أنا كنت مرائي هتوب وهنضبط، كانت سهلة خالص. ولكن الإشكالية أنها فين؟ في أرض المحشر. خلاص انتهت، أصبح حساب بلا عمل، ما تتمكن من الاستدراك. أرجو أن تستشعر هذه المعاني حتى ينزجر داعي الهوى في القلب. يقول فيقول الله عز وجل كذبت إنما أردت أن يقال جواد. فقد قيل أي فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي إن أباك أراد أمرا فبلغه. تكلم فيه بقى، أراد أمرا فبلغ، ما أراده وصل إليه، خلاص انتهى، ما نتكلمش فيه. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه، فقال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لخطيئتي يوم الدين. ذكرنا قبل ذلك ونعيد أن الأعمال الصالحة التي تصدر من الحي يبتغي بها نفع الميت لكي تكون مقبولة لها ثلاثة شروط مجتمعة. إيه معنى مجتمعة؟ الله يبارك فيك يا ولد، لو تخلف شرط لا ينفع. طيب، أول شيء أن يكون الميت الذي تريد نفعه مات على الإسلام، مات مسلم. الأمر الثاني أن تنوي بهذا الفعل نفعه. الشرط الثالث أن يكون الفعل الذي تفعله وردت به السنة أو دل عليه الدليل. تخلف شرط من الثلاثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أن ينوي بفعله نفع الميت، إنما الأعمال بالنيات. نعم، شروط أن ينتفع الميت بعمل الحي. ولهذا قال ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية، أي إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجه الشيطان، فإنه سول لهم وأمن لهم وقرنهم فحسن لهم القبائح ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرين. ثم قال تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. نعم، وماذا عليك لو استقمت على المنهج والمعتقد السلام. تفضل يا أخي. أعد علي. أي دل عليه الدليل. نعم، لا هذا من أعمال البر أو علم ينتفع به. الحديث اللي عندنا إذا مات ابن آدم تعلمون؟ لا لا لا، هذا من العلم الذي ينشر. لا عذرا إذا قال هذا الكلام، وإذا لازم أو ها ما أقصدش الصريحة. فيه ثوابت عندنا أكرمك الله في شرع الله، إذا اختلف معنا أحد فيها ما ينفعش ما نردش عليه وما نسكتش، لا يقول له بقى تعالى أنت ما أنتش عارف حاجة، تعالى نفهمك من الأول خالص. معايا أخي الفضل، جمع المصاحف بعد أن كانت في اللخاف وفي الأحجار وفي الجلود وفي الرقاع، الأمر ده مشروع ولا مش مشروع؟ مشروع. يعني بعض العلماء قالوا أنه من المصالح المرسل. معايا؟ من المصالح الإيه؟ المرسل. وحقيقة الأمر أن النص دل على مشروعية الجمع ولكن بطريقة التعريض. وإذا من كلام الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله له النتوبة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. نعم. أخذ بالك أنت إزاي؟ أو بالقرآن. فأصبح هنا جمع المصاحف وطباعتها والاهتمام بها الاهتمام المشروع بدون التحلية والزخرفة هذا من دين الله. فأنا بنشر العلم زي بالضبط مثلا صحيح البخاري بنشره جزء من السنة، وهكذا كتب المعتقد بنشره. هذا من الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به. فالعلم الذي ينتفع به كل من ألفه وكتبه أو نشره. ممكن يكون مثلا إيه واحد مثلا زي شيخ الإسلام التيمي ألف مثلا رسالة كالتدمرية أو الحموية أو الواسطية، وقام واحد من الأثرياء وطبعها ملايين الطبعات ووزعها على بقاع المعمور، لعل كلهم من الأجر العظيم. وممكن تجد أن إمام من الأئمة لهم من العلوم الكثيرة ولكنها يعني إيه مدفونة لا يعلم بها أحد، فشاء رجل ونشرها. هذا من العلم الذي ينشر ليس فيه شيء مطلقا. يقول وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، أي وأي شيء يكرثهم لو سلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله رجاء موعده في الدار الآخرة لمن أحسن عمله، وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاه. وقولوا وكان الله بهم عليما، أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة وعليم بمن يستحق التوفيق منهم. أسأل وكان الله بهم عليما، كان ولم يزل أم كان ومضى؟ ها كان ولم يزل، بل كان ولم يزل. نعم لا دي غير يا احمد، احنا بنقول نشر المصاحف وكتب اهل العلم هذا من العلم الذي ينشر. بعد كده بقى رحنا مسجد الفلاني وضعنا فيه 1000 مصحف والمسجد اكثر عدد المصلين في يوم الجمعه 40، واخد بالك؟ طب 960 حضرتهم ليه؟ ما ينفعش. زي ما قال الشيخ الالباني رحمه الله عليه وباتفاق العقلاء والعلماء ان لو ان رجلا بنى مسجدا في صحراء قاحله لا يصل اليها احد فيه روح قط، وبناه وجمله وعمله مكيف ووصله كهرباء كل شيء وسابه ومشي، باتفاق ياثم. كذلك انت مسجد معين فيه عدد مصاحف معروف يوم الجمعه بيستغل كم مصحف، خلاص. طب وبعدين والباقي لم ليس منه فائده؟ ده قران ربنا اهو، ده بقى الفرفره. يبقى في هذه الحاله يودع زي بالضبط كده واحد امري على مسجد من المساجد وقال نريد ان نفعل مكتبه لطالب العلم، ثبت بالاستقراء فشله. معروف مكاتب في وتيجي بقى المكتبه معموله بقى بالالومتان وصحيح البخاري وصحيح مسلم والقفل مع المين مع العام، العامل فين؟ بيجي يوم الجمعة ساعتين وبيمشي. طب وعاوزين نقرأ، تقرأ ليه؟ ده هي كده ايه في القبلة شكلها جميل ملهاش علاقة بالقراءة خالص. واخد طب خلاص نحط الجلدة وخلاص، واخد بالك انت ازاي؟ مفيش داعي بقى الكتاب كله نحط جلدة البخاري وخلاص. معايا اخونا كده؟ طبعا لا شك ان هذا كما قال اخونا لابد ان نراعي هذا الامر، والذي نعتقده ونتدين الى الله عز وجل به ان كتب العلم تعطى لطالب العلم، تعطى لطالب العلم ويستفيد بها ويورثها. وبرضو أيضا نصيحة، أنت عندك مكتبة طالب علم مثلا وبقدر ربنا عز وجل ذريتك لن يستفيدوا منها، خلاص وصف يا ولد لما موت وانتوا بتغسلوا وزعوهم على الإخوة، أخرج من البيت على المقبرة تكون كتب خارجة قدام، خلاص حتى ينتفع وحتى تستفيد. قضية مش قضية كتب محطوطة وخلاص، لا هذا مخالف. طيب قال الله عز وجل ما احنا قلنا يا شيخ ياسر ثبت فشله في المساجد بالاستقراء، ثبت فشله ملهاش اي لازمة مطلقة، واخد بالك؟ يبقى توزع على طلبة العلم، هذا الذي نعتقده. تفضل. شخص ذات الى المسجد واخذ مجموعه من المصاحف من المسجد من غير علم احد بنيه مثلا ان هو مثلا يحفظ فيهم او يتعلم من الكتب ديت وبعد فتره رفعها الى المسجد مره اخرى. لا هذه الحاله لا يستاذن اصحاب المسجد، هذا لا يحل. قال الله عز وجل ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. فضل حاضر. وكان الله بهم عليما، أي هو عليم بنيتهم الصلاح والفاسدة، وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيده لعمل صالح يرضى به عنه، وبمن يستحق الخذلان والطرد عن جنبه الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، نعم سبحانه وتعالى، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يخبر تعالى أنه لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة، بل يوفيها ويضعف له إن كانت حسنة، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سؤال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هل هي موازين أم ميزان واحد يا أبا مالك؟ موازين. دليلك قلنا الصواب أنه ميزان واحد، له كفتان حسيتان وله لسان، والذي يوزن إما العبد وإما صحف الأعمال وإما الأعمال. أما قوله تعالى ونضع الموازين القسط باعتبار تعدد الموزونات، فانتبهوا لهذا. يبقى كم ميزان بقى؟ أحسنت. وقال تعالى مخبرا عن لقمان أنه قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. واحد من ثلاثة يوزن؟ لا لا، دلت الأدلة على أن الذي يوزن صحائف الأعمال أو الأعمال أو الشخص. قال أئمتنا، وهذا يختلف من شخص لشخص. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل وفيه فيقول عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار. طيب، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كلمة إيمان هنا أكرمك الله بالمعنى الشرعي أم بالمعنى اللغوي؟ الشرعي. بسأل أخر، ما سألتك؟ وإذا أنت وني بصت لك ولا برأت لك؟ طب ما المعنى الشرعي للإيمان؟ أحسنت، جزاك الله خير. يبقى هنا في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أي من قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح. أما من قصرها على واحدة فقط للتهمي، وهنا لفظ الإيمان لفظ جاي إيه في لسان الشرع، يبقى يعمل بالحقيقة الشرعية أم اللغوية؟ ألا فلينتبه إلى ذلك. طيب، يقول وفي لفظ أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول أبو سعيد اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإحنا قلنا قبل ذلك كلمة في قلبه مثقال ذرة من إيمان كيف تكونت؟ لا ندري، لا ندري. الإيمان يزيد وينقص، واخد بالك؟ لعل الرجل ظل طوال عمره يعمل الصالحات ولكنها مخدوشة، ترتب على عمل الصالحات مثقال ذرة من إيمان نجا به. طيب، يقول وروى أحمد عن أبي عثمان النهدي أتيت أبا هريرة رضي الله عنه فقلت له بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة، قال وما عجبك من ذلك؟ فوالله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألفي حسنة، رواه ابن أبي حاتم. إحنا طبعا كما تعلمون إن الأصل في المحاسبة أن الحسنة بعشر أمثالها وأن السيئة إيه؟ ده الأصل. ومعنى كلمة الحسنة بعشر أمثالها أي الحسنة التي انطبقت عليها شروط القبول من إخلاص وإيه ومتابعة، دي بعشر أمثال تزداد والله عز وجل يضاعفه لمن يشاء. قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه: فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد، يعني الأنبياء عليهم السلام. كما قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربه ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقال تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن، فإذا عيناه تذرفان. رواه أحمد ومسلم وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود فهو مقطوع به عنه. وروى ابن أبي حاتم عن فضيل بن سليمان حدثنا يونس بن محمد بن فضل الأنصاري عن أبي قال: وكان أبي ممن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا قلنا من جملة كيفية التعرف على أن فلان صحابي أن يخبر تابعي ثقة أن فلانا صحابي، يعني معرفة من صحابي بخمسة طرق، من جملتها أن يخبر تابعي ثقة أن فلان إيه صحابي. فهنا يقول: وكان أبي ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في بني ظفر فجلس على الصخرة التي في بني ظفر اليوم، ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قارئا فقرأ فأتى على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطربت لحياه وجنباه، فقال: يا رب، هذا شهدت على من أنا بين ظهري، فكيف بمن لم أره. وروى ابن جرير عن عبد الله وهو ابن مسعود: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهيد عليهم ما دمت فيهم، فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. وقوله: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. طب هنا ينفع التمني؟ لا، خلاص خد بالك بقى، ما ينفع، انتهى الأمر، وقت الاستدراك انتهى ومضى ولا يعود. أي لو انشقت وبلعتهم ممن يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ، قوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، أخبر عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوا ولا يكتمون منه شيئا. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس وهو نافع ابن الأزرق وكان من الخوارج وانسلخ منهم وكون فرقة الأزارقة التي ورد عن بعض الصحابة أنه قال: لعنة الله على الأزارقة. فقال: سمعت الله عز وجل يقول، يعني إخبارا عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وقال في الآيات الأخرى: ولا يكتمون الله حديثا. وقال ابن عباس: أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنجحد، أننا كنا من أهل الشرك، فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم: ولا يكتمون الله حديثا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال الإمام ابن كثير: ينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محلها وهي المساجد للجنب، إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكتن. قد كان هذا قبل تحريم الخمر، وهذا من أقوى الأدلة على ثبوت النسخ الشرائعي، وأن الله عز وجل نسخ هذا الحكم بقوله تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون، كما دل الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عن قول عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا أسأل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر، تلاها هاي الضمير عايد عليه شيخ عبد الله فضل اه هاي الضمير عايد عليه ها اه تلاها على عمر، هاي الضمير عايد عليه بقى اي اي من عارف عايد على اي اي اي ها. طيب يقول فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلاة حتى نزلت يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون، فقال عمر انتهينا انتهينا. طبعا هنا فيه إحصائية بس مش معايا، إن في سنة 1930 أو 32 الجماعة اللي هم أطلقوا على أنفسهم العقلاء في أمريكا بحثوا قالوا المجتمع هيخرب من شرب الخمر والمخدرات، فعملوا خطة للتحذير من الخمر ومنعها، وأحكموا أمرهم إعلانات وتحذير ووعظ وإرشاد وتبيين وطبع ورق والكلام ده كله، أنفقوا أموال طائلة ودوا مهلة للناس فترة معينة حتى يمتثلوا ويعدوا أنفسهم للالتزام بالقانون، وفعلا نفذوا 6 أشهر بالضبط وفشلوا ولغوا القانون. هنا بقى عاوزين نشوف الفرق بين هذا وذا، نزلت الآيات انتهينا ربنا انتهينا ربنا، الوازع الديني المراقبة الخوف من الله عز وجل، عشان كده لن تستقيم أمة على وجه الأرض إلا من خلال مراقبتها للغير، هذا الغير تتوقف قوة المراقبة على قدر صفاته وقدرته. بتراقب مين؟ لا كاميرات المراقبة. طب انقطعت الكهرباء خلاص كالبغل الشموس، بيراقب رئيسه المباشر، رئيسه المباشر في أجازة الحق ضمر قبل ما ايه، يراقب من لا يخفى عليه خافية هيستقيم. عشان كده تجد في بلاد الغرب إذا علم أحدهم أن عين القانون غابت عنه لا ترى منه إلا كل شر، طول ما هو في القانون زي المعزة خوفا من القانون. المسلم كده، المسلم يراقب من لا يخفى عليه شيء. يقول فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلاة حتى نزلت يا أيها الذين أمنوا إن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى قوله فانتهون منتهون فهل أنتم منتهون، فقال عمر انتهينا انتهينا. وفي رواية أبي داود زيادة فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي ألا لا يقربن الصلاة سكران، لفظ أبي داود، وذكر في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن سعد قال نزلت فيه 4 آيات، صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا ناسا من المهاجرين وناسا من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى سكرنا، ثم افتخرنا فرفع رجل لحي بعير ففزر به أنف سعد، فكان سعد مفزور الأنف، وذلك قبل تحريم الخمر، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والحديث بطوله عند مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه. سبب آخر هو ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال صنع لنا عبد الرحمن ابن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموا فلانا، قال فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فأنزل الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، رواه الترمذي وقال حسن سعد. وقد رواه ابن جرير عن علي أنه كان هو عبد الرحمن ورجل الآخر شرب الخمرة فصلى بهم عبد الرحمن فقال أقول يا أيها الكافر فخلط فيها فنزلت ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى رواه أبو داود والنسائي. وقال الضحاك في الآية لم يعني بها سكر الخمر إنما عني بها سكر النوم رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال ابن جرير والصواب أن المراد سكر الشراب. قال ولم يتوده النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب لأن ذاك في حكم المجنون وإنما خطب بالنهي التام الذي يفهم التكليف. هذا حصل ما قاله وقد ذكر غير واحد من الأصوليين وهو أن الخطاب يتوده إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدر ما يقول له فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن يكون المراد التعارض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما والله أعلم. وعلى هذا فيكون كقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. وقوله تعالى حتى تعلم ما تقولون هذا أحسن ما يقال في حد السكران أنه الذي لا يدري ما يقول. عشان كده بنقول في طلاق الغضبان وطلاق السكران الذي اشتب غضبه إن كان يدري ما يقول يؤاخذ ده الضابط وإن كان لا يدري ما قال إلا لما ذكره من سمعه فهذا إن شاء الله لا يؤاخذ ولا يترتب عليه أحكام. وقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون هذا أحسن ما يقال في حد السكران أنه الذي لا يدري ما يقول فإن المحظور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. وقد روى الإمام أحمد عن أنس قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول. انفرد الإخراجي البخاري دون مسلم رواه النسائي. وفي بعض ألفاظه الحديث فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وقوله ولا جنبا إلا عادل سبيل حتى تغتسلوا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عادل سبيل أي قال تمر به مرا ولا تجلس. ثم قال وروي عن ابن مسعود وأنس وسعيد بن مسيب ومجاهد وقتادة نحو ذلك. وروى ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب عن قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عادل سبيل أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد فأنزل الله عز وجل إلا عادل سبيل. ويشهد لصحة ما قاله زيد بن حبيب ابن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. وهذا قاله في آخر حياته علما منه أن أبا بكر سيلي الأمر بعده ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه. ومن روى إلا باب علي كما وقع في بعض السنن فهو خطأ والصحيح ما ثبت في الصحيح. ومن هذه الآية احتد كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجد ويجوز له المرور وكذا الحائض والنفساء أيضا في معناها إلا أن بعضهم قال يمنع مرورهما لاحتمال التلويث ومنهم من قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت قال لي النبي أصل ناوليني الخمرة من المسجد فقالت إني حائض فقلت إن حائض فقال إن حيضتك ليست في يدي. وله عن أبي هريرة مثله فيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معناه والله أعلم. كما تعلمون قلنا إن الأصل في كل مسلم أن يمكث ويعيش في المسجد ويدخل المسجد ده الأصل. ومن أخرج أحدا بوصف عن هذا الأصل يلزمه الدليل وتحقق ذلك. يبقى الأصل في كل مسلم دخول المسجد والمكث فيه أي مسلم أو مسلم. طيب نريد أن نخرج فلانا لوصفه ما الدليل على هذا؟ جنب. ما الدليل؟ ولا جنبا إلا عابري سبيل. طب الحائض أين الدليل؟ وطبعا الحديث المشهور اللي هو لا حل المسجد بحائض ولا جنب اتفق علماء الحديث على أنه لا يصح. قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل أي لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء. قال وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات وسعيد بن جبير والضحاك ونحو ذلك. وقد روى ابن جرير معناه عن علي وعن ابن عباس. ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 حجج أي 10 سنين فإذا وجد الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير. ثم قال ابن جرير بعد حكاية القولين: والأولى قول من قال ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي مجتاز طريق فيه، وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله إن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخره. فكان معلوم بذلك أن قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله إن كنتم مرضى أو على سفر ما معنى مفهوم، وقد مدى ذكر حكمه قبل ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، الحكم طبعا منسوخ، ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابر السبيل. قال: والعابر السبيل المجتاز مرا وقطعا، يقال منه عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا، ومنه قيل عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه، ومنه يقال للناقة القوية على الأصفار هي عبر أصفار لقوتها على قطع الأصفار. وهذا الذي نصره هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية، وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها، وعن الدخول إلى محلها على هيئة الناقصة وهي الجنابة الموعدة للصلاة ولمحلها أيضا، والله أعلم. قوله تعالى حتى تغتسل دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاث أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على الجنب المكتف المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله بطريقة. وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكتف المسجد، لما روى هو وسعيد بن مسعود في سننه بسند صحيح شرط مسلم أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. وقوله هنا في الهامش: ولكن هذا من فعل بعض الصحابة اجتهادا منه وتأولا، فهو أثر موقوف عليهم، وهو يخالف نص الآية على الصحيح الذي رجحه الطبري. وقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما المرض المبح للتيمم فهو الذي يخاف منه من استعمال الماء فوات عضو أو شينه أو تطويل البرء، ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية، والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. قوله تعالى: أو جاء أحد، طيب هنا يا إخوان، وإن كنتم على أن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخره. كلمة فلم تجدوا ماء خرج مخرج الغالب أو العادة، ولكن ممكن أن يوجد الماء ويجوز للشخص أن يتيمم كأن يستعمله في أمر أهم كشرب أو طبخ، أو يخاف من استعمال الماء تأخر مرضه إلى غير ذلك. أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، كني بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر. وأما قوله أو لامستم النساء فقرئ لمستم ولامستم، واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين، أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع لقوله تعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله لمستم قال الجماع، وروى عن علي وابن أبي كعب وأبي بن كعب والشعبي وقتادة وغيرهم نحو ذلك. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال ذكر اللمس، فقال ناس من الموالي ليس بالجماع، وقال ناس من العرب اللمس الجماع، قال فلقيت ابن عباس فقلت لهم إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي ليس بالجماع، وقالت العرب الجماع، قال فمن أي الفريقين كنت؟ قال كنت من الموالي، قال غلب فريق الموالي، إن المس واللمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكن ما شاء بما شاء. ثم روى ابن جرير عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم، ثم قال ابن جرير وقال آخرون عن الله تعالى بذلك كل من لمس بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مرضيا إليه. ثم روي عن عبد الله بن مسعود قال اللمس ما دون الجماع، وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود بمثله قال ابن أبي حاتم، وروي عن ابن عمر وعبيدة وأبي عثمان النهدي وأبي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود وعامر الشعبي وغيرهم نحو ذلك. وروى ابن جرير أن ابن عمر كان يتوضأ من قبلة المرأة ويرى فيه الوضوء ويقول هي من اللمس. قلت وروى مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن حنبل رحمه الله. قال ناصروه: قد قرأ في هذه الآية لامستم ولمستم، واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد. قال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، أي جسوه. وقال عز وجل لماعز حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار: لعلك قبلت أو لمست. وفي الحديث الصحيح: واليد زناها اللمس. وقالت عائشة: قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس. ومنه ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا التفسيرين. قال: ويطلق في اللغة على الجس باليد كما يطلق على الجماع. واستأنسوا أيضا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيء إلا قد أتاها منها غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: فقال له صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صل. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خص أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة. ورواه الترمذي، وقال: ليس المتصل، ورواه النسائي عبد الرحمن بن أبي المسلم. قال: فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجمعها، وأجيب بأنه منقطع بين ابن أبي ليلى ومعاذ فإنه لم يقل، ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة كما تقدم في حديث الصديق: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له الحديث. ثم قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عني الله بقوله أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس. وده الذي عليه العمل إخوان. يبقى: أو لامستم النساء أي جامعتم. لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. ثم روي عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو داود: روي عن التوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني. وقال يحيى القطان: رجل احكى عني أن هذا الحديث شبه لا شيء، شبه لا شيء. وقال الترمذي: سمعت البخاري ضعف هذا الحديث. وقال حبيب بن أبي ثابت: لم يسمع من عروة. وقد وقع في رواية ابن ماجه عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن زوج أن عائشة، وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسند من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهذا نص في كونه عروة بن الزبير، ويشهد له قوله: من هي إلا أنت؟ فضحك. وقوله يبقى المعتمد يا أخواننا، يعني حتى لا نضيق على أنفسنا، على أنفسنا، إن لمس المرأة الأجنبية ويدخل فيها الزوجة لا ينقض الوضوء، وهذا إن شاء الله هو الصواب مع البيان إن لمس المرأة الأجنبية محرم حتى المصافحة. وقوله: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتدلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟ استدل العلماء على كفر ذلك الصلاة. قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أصابتني جنابة ولماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولهذا قال تعالى: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. خد بالك هنا بيقول إيه؟ استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. ضبط الطلب قال تختلف من مكان لمكان ومن شخص لشخص. ولهذا قال تعالى: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم في اللغة هو القصد، والصعيد قيل هو كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر والنبات، وهو قول مالك. وقيل ما كان من جنس التراب كالرمل والزرنيخ والنورة، ومذهب أبي حنيفة. وقيل هو التراب فقط، وهو قول الشافعي وأحمد وأصحابهما. واحتدوا بقوله تعالى: فتصبح صعيدا زلق، أي ترابا أملس طيبا. وبما ثبت في في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال النبي عليه الصلاة والسلام: فضلنا على النساء بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وفي لفظ وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قالوا: فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه من ذكرها معه. والطيب ها هنا قيل الحلال، وقيل الذي ليس من نجس كما رواه الأحمد وأهل السنن. إلا ابن ماجه عن أبي ذر قال: النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم، طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 حجل، فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير له. وقال الترمذي حسن مصاب وصححه ابن حبان أيضا، ورواه الحافظ البزار في مستدي عن أبي هريرة، وصححه الحافظ ابن أبو الحسن القطان، وقال ابن عباس: أطيب الصعيد تراب الحرث، ورواه ابن أبي حاتم ورفعه ابن مردوي. وقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، التيمم بدل من عن الوضوء في التطهر به، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع، ولكن اختلف الأئمة في كيفية التيمم على أقوال. أحدهم مذهب الشافعي أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين، لأن لفظ اليدين يطلق على ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين كما في آية الوضوء، ويطلق ويرد بهما ما يبلغ الكفان كما في آية السرقة: فاقطعوا أيديهما. قالوا: وحمل ما أطلق هنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية. وذكر بعضهم ما رواه الدارقطني عن ابن عمر قال: النبي عليه الصلاة والسلام: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولكن لا يصح لأن في أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث به. وروى أبو داود عن ابن عمر في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ولكن في إسناده محمد بن ثابت العبدي، وقد ضعفه بعض الحفاظ، ورواه غيره من الثقات. فوقفوه على فعل ابن عمر. قال البخاري وأبو زرع وابن عدي: هو الصواب. وقال البيهقي: رفع هذا الحديث منكر. واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعه. القول الثاني أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين، وهو القول القديم للشافعي. الثالث يكفي أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة. وروى الإمام أحمد عن ابن عبد الرحمن بن أبزة أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء. فقال عمر: لا تصلي. فقال عمر: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، أما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت. فلما أتينا النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. وهذا الذي عليه العمل، أن التيمم بضربة واحدة فقط، يضرب بكفيه الأرض ثم ينفخ فيهما ويمسح كفيه ووجهه. وروى الإمام أحمد عن شقيق قال: كنت قاعدا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى لعبد الله: لو أن رجل لم يجد الماء لم يصلي. فقال عبد الله: لا. فقال أبو موسى: أما تذكر إذ قال عمار لعمر: ألا تذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياك في إبل فأصابتني جنابة فتمررت في التراب، فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بكفيه الأرض ثم مسح كفيه جميعا ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة. فقال عبد الله: لا جر. وما رأيت عمر قنع بذلك. فقال له أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة النساء: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ قال: فما دري عبد الله ما يقول. وقال: لو رخصنا لهم في التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمم. طيب، وما ضرر في ذلك؟ لا يتحمل الماء. وعندنا حديث عمرو بن العاص صحيح في غزوة ذات السلاسل. وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. نعم، أي في الدين الذي شرعه لكم، ولكن يريد ليطهركم، فلهذا أباح التيمم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد الطيب. بالصعيد والتيمم نعمة عليكم لعلكم تشكر. ولهذا كانت هذه الأمة مخصوصة بمشروعية التيمم دون سائر الأمم، كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. أي قبل أن يصل العدو بشهر يلقي الله الرعب في قلوب الأعداء فيفرون ويولون الدبر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا ليس على العموم بل استثني من ذلك المقبرة والحمام. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي لفظ فعنده مسجده وطهورا، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل، وأعطيت الشفاعة، وكان يبعث النبي إلى قومه وبعثت إلى الناس كافة. وفي حديث حذيفة عند مسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعل صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا أرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا رحيما، ومن عفوه عنكم وغفره لكم أن شرع لكم التيمم وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعة عليكم ورخصة لكم. وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة عن أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول، أو جنابة حتى يغتسل، أو حدث حتى يتوضأ، إلا أن يكون مريضا أو عادما للماء. فإن الله عز وجل قد أرخص في التيمم والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهم متوسعة عليهم، ولله الحمد والمن. ذكر سبب نزول مشروعية التيمم، وإنما ذكرنا ذلك هنا لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة، وبيان أن هذه نزلت قبل تحريم الخمر، أي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والخمر إنما حرم بعد أحد، يقال في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير بعد أحد بيسير. وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل، ولا سيما صدرها. فنسب أن يذكر السبب هنا وبالله التقر. والبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا في بالبيداء أو بذات الجهة انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معهم وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسوله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذ قدناه، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيدي في خصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. طبعا الكلام ده غير فقدان العقد في غزوة بني المصطلق، دي غير دي. وروى الإمام أحمد عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرس بأولاة الجيش ومعه عائشة زوجته، فانقطع عقد لها من جذع ظفار، جذع نوع من الأحجار، ظفار قرية في اليمن، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك أو حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فأنزل الله على رسول صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفع أيديهم ولم ينفضوا من الطرب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الأبط. إما الذي عليه العمل أن التيمم ضربة واحدة يمسح وجهه وكفيه، ويشرع بالتيمم ما يشرع بالوضوء حتى ولو كان من جنابة. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس.